الحمد لله حث على الفضيلة، نحمده سبحانه مدح الرجولة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق سواه من الخليقة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البرية وإمام الرجولة وقائد الفضيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بأحسن صورة وأكمل هيئة وأدق عبارة وأمتن عقيدة. وبعد، أيها الإخوة الفاضل، موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم من أبي محمد جزاه الله خيرا الرجولة في القرآن والسنة. في الحقيقة هذا الموضوع قد يكون غريبا، لكننا بحاجة إليه من جهتين. الجهة الأولى أن بعض الناس ظن أنه لا فضل لجنس الرجال على النساء لكثرة ما يسمع من المساواة التي يدعيها الغرب، وغاب عن ذهن هؤلاء أن الله تبارك وتعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء كما هو منصوص ومفهوم الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن بعض الناس ظن أن الرجولة معناها مطلق الذكورية، وليس الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى حينما ذكر الرجولة ذكر لهم أوصافا بها تمايزوا وبها تفاضلوا وبها فضلوا. يأتي لفظ الرجل في القرآن مقابل المرأة كإتيان لفظ الذكر مقابل الأنثى، وهذا كثير في الكتاب والسنة ولها مواضع، وهي تشير إلى مطلق التمايز بين الجنسين لبيان الحال لا التفضيل الشرعي المؤدي إلى حسن المآل. فإن الله عز وجل لما ذكر جنس الذكور وجنس الإناث قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ولم يقل من رجل أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا كانت المسألة متعلقة بالفضائل فهي ليست متعلقة بالذكورية ولا بالأنثية، هي متعلقة بالفضائل التي يوجدها الرجال في أنفسهم والنساء في أنفسهم. أما إذا ذكر الله عز وجل مجرد المقابلة فهذه لمجرد الأحوال ولبيان الحال، كقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وكقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهنا ذكر الرجال في مقابل النساء، المقصود مطلق بيان الحال لا الصفات التي بها يتفاضل الناس عند الله عز وجل. التفضيل الشرعي لكلمة الرجولة هذه تطلق على من قويت نفسه ليس على مجرد الذكورية، فكم من يصف نفسه أو يسم نفسه بأنه رجل حينما تنظر إلى أفعاله أو تنظر إلى صفاته تجد أن كثيرا من النساء خير أن كثيرا من النساء خير منه، وما سبب ذلك إلا بعده عن الفضائل. فالرجولة حقيقتها تظهر في كون الإنسان عظيم الهمة، وأما ظن بعض الناس أن الرجولة معناها أنا فحل كما يقوله من يقوله من الجهلة، تجد أحدهم يقول قولا لا يرجع عنه وإن كان باطلا، لماذا؟ قال أنا رجل ما يمكن أرجع عن قولي. صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه حلف على يمين والله لا يأكل لأمر حصل من زوجته وبقي أضيافه متحيرين ماذا يفعل. ثم قال: والله إن هذا لمن الشيطان، والله لأكلن ولو كفرن عن يمينه. هذه هي حقيقة الرجولة، أن الإنسان يكون رجاعا للحق. ليس معنى الرجولة كون الإنسان يظن أنه إذا قال شيء ما يرجع عنه، هذا غلط. هذا ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يميني وأرى غيرها خيرا منها إلا أوتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. إمام الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لا بد أن ندرك أن مقابلة الرجال بالنساء للمعنى اللغوي هذا الشيء، أما المعنى المعتبر للرجولة فهذه موجودة في الصفات. المعنى المعتبر في الفضائل تكون بين البريات على قدر، لا على قدر الذوات، على قدر الصفات. أنت ذاتك من طين، وأنا من طين، والمرأة من طين، كما نص الله عز وجل على ذلك. فليست الفضائل للذوات، الفضائل لما تقوم في الذوات من الصفات. لذلك يقول بعض العلماء: الرجولة حقيقتها الاتصاف بصفات الكمال والارتفاع عن سفاسف الأمور. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير. طيب، وإذا لقينا رجل يعاشر زوجته الشهر والشهرين والسنة والسنتين، بعدين يقول ما شفت منك خير، إذن هو نفسه أوجد في نفسه صفة كانت مذمومة في النساء، والأصل أنها لا تكون في الرجال بمعنى الرجال، لكن إذا وجد في الرجل معنى أنه فقد معنى الرجولية. فينبغي علينا أن ننتبه، هذه الكلمة الرجولة تعني الفضائل، تعني الصفات. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: ضرب الله مثلا رجلا، قال رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل ذكره الله لبيان شناعة الشرك، يقول: أنتم أيها الرجال الذين اتصفتم بصفات الكمال البشري لا ترضون الشركاء، فمن باب أولى الخالق لكم لا يرضى بالشركاء. فما قال الله ضرب الله مثلا امرأة، وإنما قال، ولا قال ضرب الله مثلا ذكرا، وإنما قال ضرب الله مثلا رجلا. هذه من المعاني العظيمة. بل الله تبارك وتعالى أخبر أنه لو أنزل ملائكة كما طلب الكفار لجعلهم رجالا، ما قال لجعلهم ذكورا، ولا قال لجعلهم إناثا، قال لجعلهم رجالا، كما في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعلناه رجلا. ولذلك الله تبارك وتعالى نص أنه ما أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجالا. قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ما قال ذكورا ولا قال إناثا، قال إلا رجالا نوحي إليهم. والرجال معناه الذكور المتصفين بصفات الرجولية الحقة. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا السلام لما أراد أن يعتذر لربه عما حصل وبدر من قومه من عبادة الأصنام، اختار من؟ قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 ايش؟ رجلا، ما قال ذكرا، قال 70 رجلا لميقاتنا. هل ذكر لهم صفة أخرى؟ لا، دل على أن المقصود 70 من وجهاء القوم الذين اكتملت فيهم صفات الرجولية. والعبد الصالح الذي تخاصم مع صاحبه لما رأى أنه كفر بنعمة الله عليه ذكره بأشياء، ونحن في غفلة عن هذا الشيء، ووالله يجب أن نشكر الله على هذه النعمة. بعض الناس في غفلة عن هذه النعمة، في غفلة أن الله خلقه رجلا. كم من أناس ذكور ليس فيهم من صفات الرجولة شيء، خور، ضعف، عجز، خلف المواعيد وإلى آخره. فماذا قال ذاك العبد الصالح لهذا الرجل الذي كفر نعمة الله؟ قال: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فكون الله عز وجل، تأملوا معنا معي، كون الله عز وجل جعلنا أحياء هذه نعمة، كونه جعلنا رجالا هذه نعمة أخرى، كونه جعلنا مسلمين هذه نعمة أعظم، كونه جعلنا من أهل السنة هذه أعظم وأعظم. فحقيقة الرجولة نعمة من الله عز وجل على العبد، يجب على الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى. ومؤمن آل فرعون أنكر على قومه كيف يقتلون موسى وفيه صفات الرجولة كامنة، صفات الرجول كامنة في موسى نبي الله. وهذا الرجل الذي أنكر على قومه ذلك يخفي إيمانه، يقول أنه يقول كما قال الله عنه أنه قال: أتقتلون رجلا رجلا. تأملوا معه، أتقتلون رجل، يعني مثل ما يقول حنا عندنا في العامية في الكويت يقول فلان رجال ما يستاهل، ها يعني ما يستاهل اللي يسوي فيه الناس، أما ما يستاهل اللي جاء من القدر هذا غلط. القدر كل تقدير لا يستحقه العبد، هذا يجب أن ننتبه له. لكن مثلا فلان مرقه، قال الله فلان ما يستاهل، رجل يقولون رجل، هذا معنى الكلام. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ما قال ذكرا، قال رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. لذلك يقول العلماء رحمهم الله إن الرجولة مفضلة لا لذات الذكورية بل لما اعترى ذلك من الأحوال والصفات. تأملوا معي، بعث الرسل، بعث الله الرسل في الرجال، في الرجال ما هو بس في الذكور، في الرجال ما هو أي ذكر، لا. أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا. فهم لا يشكون في رجولة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو الشهم الكريم الواصل للرحم، المقرب للمسكين، المعين لليتيم، كل صفات الرجولة فيه صلوات ربي وسلامه. حتى قالت خديجة: لا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ هذا قبل النبوة. الآن ما هي صفاته قبل النبوة؟ كل صفات الرجولة موجودة فيه. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، شيء أشياء عظيمة جدا ذكرت. ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن سبب كونه أرسل الأنبياء من الرجال لأن صفة الرجولة يثبت في أشد الأوقات بها العبد. الرجولة سبب من أسباب ثبات العبد وعدم زعزعته عن الإيمان والخير والحق وقت الملمات، كما أخبر الله عن مؤمن آل فرعون، قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. وصفه بأنه رجل ما خاف من فرعون ولا من وزرائه، استل من بينهم وجاء إلى موسى. فلما ننظر إلى هذه الصفات والفضائل فينبغي علينا أن نتأمل ما هي حتى نحققها في أنفسنا. هي كثيرة لكن أختصر منها 20 صفة على وجه الاختصار. الأول من صفات الرجولة الحقة القول بالحق وعدم الخشية، القول بالحق وعدم الخشية، كما قال مؤمن آل فرعون مدحه الله فقال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال عن مؤمن ياسين، ماذا قال عن مؤمن ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. إلى أن قال في آخر قصته: إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوا، قال الله، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. طلع هذا الرجل أنصح رجل لقومه حيا وميتا، حيا وميتا. من صفات الرجول الحقة الصدق بالوعد والوفاء به. فالخلف في المواعيد هذه مخالفة لصفات الرجولة، فضلا عن مخالفتها لصفات الإيمان الصدق بالوعد. ولذلك يا إخوة يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال، قال ذكور ولا قال رجال؟ قال رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الصفة الثالثة أن من صفات الرجل الحق في دين الله أن الرجل بحق يكون خائف من الله تعالى لا من غيره، كما وصف الله ذلك الرجلين من بني إسرائيل فقال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ما وصفهم إلا بصفة منهم وبصفة منه عليهم، يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الصفة السادسة أن الرجولة تكمن في كون الإنسان، في كون الإنسان لا يشغله شيء عن الرحمن تبارك وتعالى، فهو مسبح ذاكر منزه لربه تبارك وتعالى عن النقائص، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا تعظيم الرجال وتبجيلهم لله تعالى، قال سبحانه وتعالى في آية سورة النور كما سأذكره بعد ذلك أنهم يسبحون الله، ايش يقولون؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، لا سيما في أذكار الصباح والمساء. وذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، للذكور والإناث، أن يسبحوا الله صباحا ومساء. الصفة السادسة أن صفات الرجولية بحق أنهم لا ينشغلون بالفاني عن الدائم، الرجل دائم همته عالية، ما ينظر للأمور الصغيرة وإنما ينظر المعالي من الأمور، فإذا قارن بين الدنيا الفانية وبين الآخرة الباقية علم أنها ساعة زائلة وأنها أبدية سرمدية، فعمل له للأبدي وغفل عن هذا الوقتي وجعله وسيلة للوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. الصفة الثامنة أن همم المتصفين بصفات الرجولة بحق هممهم منشغلة في إقامة الصلاة على الوجه المرضي، إذا رأيت الرجل يحافظ على الصلاة فاعلم أنه رجل، فاعلم أنه رجل. لذلك جاء في رواية أبي داود وإن كان في سنده مقال لكنه صالح للاستشهاد عند الإمام أبي داود، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، أو عند الترمذي قال فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. الصفة التاسعة أنهم لا يتصفون بالبخل بتاتا، فمن صفات الرجولة الحقة الكرم، وأعظم علاماته كونهم يخرجون الزكاة ويؤدونها على وجه المرضي الذي يرضى به، الذي يرضي الله تبارك وتعالى. قال الله مبينا هذه الصفات في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، غدو أول النهار صلاة الفجر والآصال آخر النهار، فالرجل بحق هو الذي يقاوم نومه ما ينام بعد الفجر، ما ينام عن الفجر، الرجل بحق الذي يقاوم نومه ونفسه الأمارة لا ينام عن صلاة العصر، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال، هذه صفة. رجال، ها ليش صاروا رجال؟ تقوية أنفسهم، غلبوا أنفسهم، عفوا يربوا أنفسهم، ربوا أنفسهم، صاروا يقودون أنفسهم وليست الأنفس هي التي تقودهم، صاروا يقودون أهواهم وليس الهوى هي التي تقودهم. قال رجال، بعدين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون، وهذه صفة الخوف ذكرناها أول، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من أوجد هذه الصفات في نفسه ماذا له؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك الرجل الذي تراه يتكاسل ولا يتكاسل عن صلاة الفجر ولا العصر لا ترجي منه خير، ما هو برجل والله مهما كان مهما كان. الصفة العاشرة أن من صفات الرجولة أنه يمسك نفسه عند الغضب، هذه من صفات الرجولة. الله يعيننا وإياكم على أنفسنا، هذه صعبة شوي. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صارعون فلان والله طيح فلان، فلان غلب فلان، بالمصارعة، هذه ما هي الرجولة. ما هي الرجولة؟ الرجولة من ربع نفسه. ومن أهم علامات تربية النفس كون الإنسان عرف إيش يمسك نفسه عند الغضب. يجي رجل عندنا في الأوقاف في الإفتاء يقول والله يا شيخ، والله يا شيخ كنت غضبان وطلقت. الحين ما أنت رجل، إذا الطلاق ما شرعه الله عند الغضب، والله وبالله وتالله ما شرع الله الطلاق عند الغضب. الطلاق يكون ما هو عند الغضب، يكون عند الرضا. يجي الرجل يمسك المرأة يجلس يا أم فلانة يا فلانة ترانا وأنت ما نقدر نتعايش معه، ليش؟ والله أنت فيك الصفة فلانية وأنا فيني الصفة، ما نستطيع نتجمل، ما في إلا أنك تغيري نفسك أو تروحين بيت أهلك أو ما في أي سبب. يقول والله يا فلانة الحياة اجتماعية، هذه شراكة اجتماعية في دين الله عز وجل، ما أقدر أمشي معك. أما إذا صار الله رفع صوته، أنت ترفع صوتك، ها؟ ما عندك إلا السلاح هذا الغضب، تروح تطلعها وتطلقها. أي رجولة هذه أي رجولة؟ بعدين يقول قلت لها أنت طالق مليون، تكفى يا شيخ شو أسوي؟ أنت طلقها مليون وأنا شو أسوي؟ هذا غريب جدا. والله مرة واحد يقول لي الشيخ يعني تكفى رجع عليا، أنت مطلق بالثلاث، أنا شو رجع لك؟ أنت شاهد على نفسك أنك طلقتها مرة وبعدين طلقتها مرة وبعدين طلقتها مرة، وكل مرة تقول أنا غضبان. ترى الحديث لا طلاق في إغلاق الناس فاهمينه غلط، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق معناه أن الرجل ما يعرف ما الذي أمامه، حتى لو شاف أمه ولا أخته يمكن يقول أروح أنت طالق يا شيخة. هذا معنى الإغلاق، مو معنى الإغلاق أنك كنت وفق. ما هذا غلط عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن نربي أنفسنا على الرجولة بحق. الحادي عشر، الرجل بحق هو الذي لا يلبس ذهب ولا الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الرجولية هاهنا، قال أخذ الذهب بيمينه والحرير بيساره، قال هذان حرام على رجال أمتي، في رواية وفي رواية على ذكور أمتي، حل لإناثها. كذلك لا يؤم الناس إلا رجل، لا يؤم الناس إلا رجل. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله في تفسير قوله النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. قالوا لأن هذه الأمور هي التي تجتمع فيها صفات الرجولة. وأما النساء ليس لهن الإمامة، إمامة الرجال، وإن كان الصحيح جواز إمامة بعضهن لبعض. أيضا لا يتولى الحكم الذي فيه مواجهة الرجال وفيه مشافهة الرجال وفيه البحث والتدقيق، لا يتولى الحكم بإجماع المسلمين إلا رجل. وأما القضاء ففيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور أن المرأة لا تكون قاضية، لا يكون القاضي إلا رجل، رجل بمعنى الكلمة، ما هو برجل يعني ذكر. لا يصلح أن يولى القضاء إلا رجال يستطيعون الصبر، يستطيعون الصبر، يستطيعون النظر الثاقب ونحو ذلك من الصفات. من أعظم صفات الرجولة أيها الإخوة، من أعظم صفات الرجولة المقدرة على البر والإحسان إلى الأم والأب، هذه من أعظم صفات الرجولة. كيف تعرف؟ كثير من الناس، ولا ما نبي نقول كثير عشان لا ندخل في المخالفة الشرعية، يقول بعض الناس مع الأسف الشديد مرتهي لتسوقه يمين يمين شمال شمال، اترك ابوك يترك ابوه، اترك امك يترك امك، هذه ما هي رجول، هذا خور. هذا اللي حنا العوام يقولون فلان في فلان رخمة، هذا فعلا رخمة بمعنى الكلام بمعنى الكلمة، لأن من صفات الرجول البر بالأم والأب. أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ رجل قال بر أمك، فذهب فعاد فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، فذهب فعاد قال ما تأمرني؟ قال بر أمك، فذهب فعاد فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، فذهب فعاد قال ما تأمرني؟ قال بر أباك. سبحان الله، هذا شيء عجيب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك أبويه وهما يبكيان، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جايش يبر أبويه، قال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبقيتهما. وجاء أيضا أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذن الرجل الحق هو من يجاهد والديه، يجاهد في الإحسان للوالدين، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. جاء رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع، قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلي. من علامات الرجولة أيضا البر بالأرحام والإحسان إليهم وإن قاطعوه، هذه لا يقدر عليها إلا الكمل من الرجال، صعبة، هم يقاطعونك وأنت تصلهم، هم يمنعونك وأنت تعطيهم، هذه الرجولة. لذلك أيها الإخوة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليه. يا له من رجل، إي والله يا له من رجل، يقول أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل وهو الرمل الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الرجول الحقة تعني القيام بالحقوق ومعرفتها وعدم الخلط بينها. بعض الناس أمه تأمر بأمر وزوجته تأمر بأمر، فتجده لا يفرق كيف يؤدي حق الزوجة وكيف يؤدي حق الأم، فيغلب أحد الجانبين على الآخر فيحصل عنده خلط وخلل وهدم إما للبر وإما للبيت. لا، لا بد أن تعرف أن هناك أمور يطاع فيها الأب يطاع فيها الأم، هناك أمور لا يطاع فيها الأم ولا الأب، وهناك أمور يطاع فيها الزوج وهناك أمور لا يطاع فيها الزوجة. جاء رجل الإمام أحمد قال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي فما أفعل؟ فسأله الإمام أحمد عن أمور، قال لا تطلقها، قال فإن ابن عمر قال له أبوه طلق زوجتك أو امرأتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، فقال له الإمام أحمد إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. ما هو كل واحد يصلح. رجل اتصل علي يقول إن أمي زوجتني من امرأة لا أريدها وأنا الآن أسيء إليها. طيب ليش تطيع من أول؟ قال برا بها. هذا ما هو بر، هذا إساء إليها من حيث لا تشعر، لأنك تظلم هذه المرأة وهذا الظلم كله في ميزانها. إيش استفدت؟ أنت أسأت إلى أمك، في الظاهر أنت أرضيتها لكن في الحقيقة أنت أسأت إليها. في أمور لابد الإنسان يعرف، وهذه من معاني الرجولة، أن الإنسان يعرف متى يقدم متى يحجم، يعرف كيف يفصل بين الحقوق. من معاني الرجولة بحق الرحمة أيها الإخوة، الرحمة بعض الناس يظن أن الرجولة معناه العبوسة، معناها الشدة، معناها الغلظة. لا والله، أرحم الناس، أرحم الناس بالناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الرجال، ما كمل من الرجال أحد مثله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد إذن أن نكمل صفات الرحمة في أنفسنا، فإنها من الرجولة. نرحم الضعيف، نرحم المسكين، نرحم ذا الحاجة، نرحم اليتيم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبله. قال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة عندهم الرجولة أنك ما تقبل، ما تقبل؟ هذا شيء غريب جدا. هذه الرحمة تظهر في صور متعددة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، شوف الرجولة الآن مع الرحمة، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، بفضل رحمته إياه. تجلد ورحم وصبر. وجاء أيضا: وما من رجل أعتق مسلما إلا جعله الله عز وجل، إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. وقال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. بعض الناس يظن أن هذا ما له مكان. لا، قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. أو قال: إني لأرحم شاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. حديث عجيب. هذه الرجل الحقيقي، الرجل بحق هو من يقوم على نفقة من وجبت عليه نفقته. مثلا نفقة الزوجة واجب عليك، نفقة الأم إذا لم يكن لها معيل، الأب غير موجود وليس لها معاش من التقاعد مثلا وهي بحاجة إليك، ليس هناك أحد غيرك، فأيضا نفقته عليك واجبة. الأب إذا لم يكن له معاش نفقته واجبة. لكن ليس معنى هذا ما يفعله بعض الآباء والأمهات أنهم يستولون على أموال الأولاد، هذا لا يجوز، هذا ظلم. الجائز هو أنهم يأخذوا بقدر ما يحتاجونه هم، لا أبناؤهم، لا أبناؤهم. الفصل في هذه الأمور مهمة أيها الإخوة. الرجل عليه نفقة بنص القرآن. قال الله عز وجل في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا يقول العلماء: إذا خرجت المرأة وعملت سقطت النفقة على الرجل بخروجها، على قول بعض أهل العلم، وبمقدار ذلك يسقط رجولة الرجل وقوامته. وهذا مشاهد، كل إنسان يعرف الفرق بين قوامة أبيه على أمه وبين قوامة نفسه على زوجته العاملة. ليش الفرق؟ لأنه ذهب نصف القوامة بسبب عدم الإنفاق وخروجها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: انفقه على نفسك، وهذا ترتيب النفقات. قال: عندي آخر. قال: انفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: انفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل. ثلاثة دنانير: دينار الأهل والأولاد، دينار الأصحاب في سبيل الله خصوصا إذا كانوا معك في طلب العلم محتاجين، ودينار أنفقته على دابتك في سبيل الله. قال أبو قلابة رحمه الله، عبد الله بن زيد الجرمي: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغيهم الله عز وجل. الثاني عشر، نسيت الترتيب. الرجولة تعني نفع المتعدي إلى الغير، نفع المتعدي إلى الغير. ولذلك جاء في الحديث خير الناس أنفعهم للناس، وإن كان في سنده مقال لكن يدل له أحاديث كثيرة، من جملة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمضي في حاجة امرئ مسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال بعضهم: ما أصابني غم في أمر فبحثت عن غم لأخ ففرجت ذلك عنه إلا فرج الله عليه. وهذه وقائع وأخبار الله في هذه الأمور شاهدة في العيان. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لو ميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. نفع متعدي، دائما الأمور اللي فيها النفع المتعدي أجورها عظيمة. التاسع عشر: رجولة تعني أن تحب الله وتعطي لله وتمنع لله وتغضب لله لا لنفسك. هذه صعبة شوي بعد، هذه صعبة شوي. كل شيء يكون في حياتك لله، سبحان الله العظيم. زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجتي فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. مو رايح عشان الدنيا، ليش؟ إني أحبه في الله، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. صفات إذا اجتمعت في الرجل كان من أهل الجنة. ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر: أنا. قال مروان وهو أحد رواة الحديث: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. سبحان الله العظيم. أيضا من صفات الرجولة غض البصر، لا سيما عن العورات، فإن غض البصر تحتاج إلى إرادة قوية لا يقدر عليها إلا الرجال من الذكور، ما هو أي ذكر يقدر على هذا. بل كان الجاهلي في جاهليته من علامات، يعد من علامات رجولته غض بصره عن عورة جارته. سبحان الله العظيم. جاهلي مشرك ما عنده دين ولا عنده رسالة، لكن يعرف أن هذه من صفات الرجولة غض البصر. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على مريض يعود ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لو انفقأت عينك كان خيرا لك. أخيرا أيها الإخوة، من أعظم الصفات التي بها يتفاضل الرجال الحياء، الحياء. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عن سالم عن ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول: أضر بك، يعني حياء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي. قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صفات الفضائل، وأن يبعد عنا وعنكم سفاسف الأمور، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ ناصر الهاجري هذه الاستضافة، شكر الله لكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.